إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب الأغر، وفي هذه المساحة الوقتية حيث تنحو مصر نحو التضامن العربي لتحتضن الأشقاء العرب، لتؤكد أنها دائما وبفضل الله تبارك وتعالى هي مرسى الأمن والأمان والاستقرار والتعاون والتضامن والاتحاد، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. جلسة ذكر تنقلها لكم الإذاعة المصرية حيث صلاة الجمعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، هذا الجامع الأزهر، العلم والثقافة، الفكر والحضارة، الوسطية والسماحة، هذه البقعة المباركة من أرض مصر، حيث التاريخ العظيم، حيث العلم والعمل، حيث التنوير الذي يصل الإنسان بالله تبارك وتعالى. إنه البناء للهدم، إنه التجميع للتفريق. ندعو الله تبارك وتعالى أن تظل دائما مصر حاضنة للأمة العربية، حاضنة للكلمة المستنيرة، حاضنة للحضارة والثقافة والفكر والإنسانية. ونتمنى وندعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يحقق لنا كل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويستعد الآن فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي للاستهلال بهذا اللقاء الطيب بآيات من الذكر الحكيم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ونستهل لقاءنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وجوه وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها وجوه يومئذ باسرة تظن والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى

كل وقت كل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن الشيخ حسين يوسف الزاوي للصلاة من يوم الجمعة، ولقاء الجمعة تنقله لكم الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هذا مكان طيب هو بيتك وبيوت الله في الأرض المساجد، ونحن ضيوفك، نحن في بيت الكرم، ندعوك ونسألك، ونحن في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، نسألك يا إلهي أن تكون هذه الساعة تلك التي نحن فيها في بيتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق جهد مصر الأزهر في توحيد كلمة هذه الأمة، أنجح جهود وطني في ملتقى القمة غدا على أرض مصر في مدينة السلام. وكما حفظت يا إلهي الأزهر منارة علم إسلامي سمح، منارة تنوير وتثقيف على المحبة والسماحة، كما حفظت هذه المنارة إلهي منارة وسطية، قد هذه الأمة برحمتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام إلى النصر المؤزر على كل عداء وحقد. استجب إلهي بقدرتك دعاءنا هذا، أجمع إرادة هذه الأمة من منطلق هذه القمة على أرض مصر، أجمع قراراتهم وكلمتهم وأهدافهم، أنجح مساعيهم لما فيه صالح ومصلحة وأمن هذا الوطن، ولما فيه استقرار الشعوب العربية، لتكون أمتنا خير أمة أخرجت للناس وفق ما جاء في كتابك العزيز. اجعل هذه الأمة يدا واحدة ضد كل إرهاب غاشم، ضد كل حقد وحسد. إلهي حقق في هذه الأمة ومن هذه البقعة المباركة مصر قولك العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية القرآنية هي عنوان الخطبة، خطبة الجمعة التي سيلقيها علينا بعد قليل فضيلة الشيخ محمد زكي بداري الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيخنا أيها الإخوة الكرام هم الآن ويرتقي درجات المنبر لكي يقدم خطبة الجمعة، نستمعها من فضيلة الشيخ محمد زكي بداري، يحدثنا عن الاتحاد والتضامن والوحدة، كيف يكون ذلك في ضوء الإسلام. من الأزهر نتابع الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذه الأمة وكاشف الغمة والسراج المنير وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. جماعة المسلمين، هذا يوم مشهود من أيام الله المباركة نجدد فيه إيماننا، نطلب من الله عز وجل في ساعة الإجابة منه وفيه أن يكشف الله الغمة عن الأمة ويحفظ البلاد والعباد من شر لا يطاق ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا واجعل مصرنا المباركة كما أردتها رائدة وقائدة، ملاذا للخائفين وأمانا للطالبين والقاصدين، فقلت وقولك الحق ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله إن أبطأت غارة الناس وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. قليلا ما تذكرون، وصدقوني عبادي، وصدقوني عباد الله، أحبابي في الله، ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا أرادت الأمة العربية والإسلامية أن تكون كما أرادها الله خير أمة أخرجت للناس، فلتوفي شرط الله فيها حتى يثبت العطاء ويستديم التمكين. فإن ربكم الكريم أعلمنا في كتابه العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم إيمانا، لأزيدنكم إحسانا، فضلا ورضوانا، أمنا وتمكينا، برا وخيرا وسلاما. ولئن كفرتم واستبدلتم وضيعتم وفرطتم وقد جعلكم الله خير أمة أخرجت للناس ليهتدي العالم كله بكم يقتدي ويهتدي، فقد تأخر العالم كله كثيرا بتخلفنا، وضاعت معالم الأمن فيه والسلام لما حاد المؤمنون عن الله الواحد الديان. ولذلكم عباد الله، حتى نقوى بالله ونعز ونكون أقوى الأمم عزا وتمكينا، ذكر الله أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند أول نزول النعمة، عندما نزل القرآن الكريم في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أمرنا الله أن نشكره على نعمة الهداية، على نعمة أن أخرجنا بالقرآن من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وكنا به خير أمة أخرجت للناس. ولتكبروا الله على ما هداكم عبادة لا يشوبها رياء ولا نفاق، عبادة خالصة لوجهه الكريم، وإعمارا للأرض قياما بمهام الاستخلاف. فقد خلقنا الله عز وجل لنقوم بهذه المهمة إعمارا للأرض، تمكينا في الأرض، وعبادة لله الواحد القهار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون شكرا يتجاوز اللسان ليكون ترجمة لحقائق هذا الإيمان، حتى يشهد الناس فينا إسلاما متحركا على الأرض، حتى نكون صورة طيبة للمسلم الذي يرضى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون كما أرادنا خير أمة أخرجت للناس، ولعلكم تشكرون. لا نحارب الله بنعم الله ولا نستخدم أنعم الله في مغاضب الله ومساخطه، فقد سلف الله أمما كثيرة استخدمت هذه النعم في مساخط الله ومغاضبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعندها عباد الله ليس بينكم وبين الله حجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا أردتم عبادي أن يستديم عليكم عطائي تمكينا أمنا وسلاما خيرا وبرا، فاستديموا على ما أنتم عليه من إيمان صحيح وعقيدة راسخة وشريعة هادية وأخلاق فاضلة. إذا أردتم ذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا المعنى تجدد كذلك عباد الله ليذكرنا الله عز وجل، فكثيرا ما ينسى المنعم عند زحمة النعم. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا كان ذلك كذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، حتى يستديم العطاء ويثبت ونزداد من الله مددا ونزداد من الله أمنا وخيرا وبرا وإحسانا. عباد الله، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن نحن المقصرين، نحن المذنبين نتغير من أجل الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واذكروا إن الله يذكر العروبة من مهاجرين هاجروا مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فحازوا أعلى الدرجات عند الله عز وجل، وقال الله في شأنهم وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يذكر الله هؤلاء حبا فيهم، يذكر هؤلاء من قال فيهم وأولئك هم الصادقون، فيقول لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. لماذا عباد الله؟ لعلكم تشكرون. قال أهل العلم والله ما نعلم حيا من الأحياء كان شرا من هذا الحي، يعني حي العرب، كانوا أذل الناس ذلا وأضعفهم قوة وأعراهم جلودا، وكانوا يؤكلون ولا يأكلون، فامتن الله عليهم فبعث فيهم نبيا منهم فأغناهم به من فقر وأعزهم به من ذل وقواهم به من ضعف وجعلهم سادة للناس وقادة. ماذا بعد هذا؟ فاشكروا آلاء الله فإن الله يحب أن يشكر، يحب أن يشكر ليستديم عطاؤه، ليستديم خيره وبره. والأمة العربية والإسلامية وما يخطط لها الآن وما يدبر لها الآن في الظاهر لا في الخفاء، فقد مضى زمن تدبير المصائب للأمة العربية في الخفاء، فقد كان لهم وزن وكان لهم دولة وكانت لهم صولة، أما الآن وقد أصبحوا كما تشاهدون عباد الله، والأمل في الله عظيم والأمل في الله كريم أن يعودوا إلى سيرتهم الأولى، إن كان هناك إخلاص وصدق مع الله عز وجل. فمتى توفر الإخلاص، متى توفر الصدق مع الله عز وجل؟ والله ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. رد الله لنا اعتبارنا عهدنا ومجدنا وسابق عزنا، فإن الله كريم وإن الله حيي كريم يستحيي أن يمد العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. ولذلك عباد الله، على الأمة العربية وهي تواجه الأخطار التي ألمت بها من أعدائها، من قال الله فيهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لابد وأن نواجههم، أن نواجههم أولا بمعية الله عز وجل ومدده، أن نواجههم باتحادنا اتحادا ربانيا تحت راية الإيمان وتحت راية الإسلام، حتى نكون أمة واحدة لا تمزعنا الأهواء ولا تفرقنا الأغراض، نكون كما أرادنا ربنا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أن نعيد شبابنا، شباب أمتنا الإسلامية، أن نعيد إليه الثقة في ديننا بخطاب ديني رشيد يحافظ على ثوابت الأمة وهويتها وثقافتها، ويوائم ما استجد من تقنية مطورة حديثة وصلت أهل الأرض بأهل السماء. يجب علينا عباد الله أن نبشر شبابنا بالأمل في الله عز وجل، وأن نعيد إليهم الثقة بالإسلام، وأنه وحده القادر على قيادة المدنية والحضرية، يصنع الرجال ويصنع الأبطال ويوجه الحياة ويرشدها، يوجهها ويرشدها ويصوب حركتها من خلال هذا الخطاب الإسلامي الرباني، بعيدا عن التعصب الغبي والتمذهب الضار الذي أضر بالأمة كثيرا وأن نكون كما أرادنا ربنا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، كونوا ربانيين بما كنتم، بما كنتم في سابق عهدكم تعلمون الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون من أحكامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى سابق عهدكم بهذا الدين الكريم، فتكونوا خير أمة أخرجت للناس. لا بد وأن تكون الأمة الإسلامية أمة حاضرة واعية مجتمعة سياسيا وعسكريا ومدنيا وحضاريا، ويوم تكون الأمة بمعزل عن التقدم العلمي والمعرفي فلا تتعرف على الحديد ومصانعه وما يشتق منه حتى نصوغ منه مدفعا ودبابة، وفي اليم بارجة وفي السماء قاذفة، فما نزلت آية الحديد إلا على أمة الحبيب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله بمعنى تحقيق علم الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذا كنا بمعزل عن هذا، فهل المكفوفون عن هذه الآيات جديرون بأن يحققوا إيمانا أو يصدوا عدوانا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المنعوت بنعوت الجلال والجمال والكمال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. جماعة المسلمين، أصبح اتحاد الأمة العربية الإسلامية فرضا، لا نحيد عن هذه الفرضية حتى يكون لنا اعتبار وتكون لنا دولة وتكون لنا قوة في هذا العالم العصيب الغريب الذي لا يعرف إلا القوة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أن نتعاون ونتكاتف ونكون أمة واحدة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا المجتمع المتراحم المتآخي المتعاون أولئك سيرحمهم الله، مؤهلون لرحمة الله الخاصة بعد العامة، أولئك سيرحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل المجتمع المؤمن كله بهذا المثل النبوي الرباني الكريم، فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وخير الناس أنفعهم للناس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. والعود الأحمد إن شاء الله مضمون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر يعني أمر الإسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت شجر أو مدر إلا أدخله الله الإسلام، عزا يعز الله به المسلمين وذلا يذل الله به الكافرين. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا وشبابنا ومشايخنا وشيوخنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ومن أرادنا بسوء فعليك به يا الله. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واصرف البلاء عن البلاد والعباد، واحفظنا ربنا من شر لا يطاق. اللهم وحد شمل الأمة العربية والإسلامية، اللهم اجمع أمرها على كلمة سواء، اللهم حقق مرادك فيها واجعلها ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم كما أردتها خير أمة أخرجت للناس. أعد إليها هيبتها وعزها ومجدها وقوتها ووحدتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين وهكذا أيها الإخوة الكرام نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة الجمعة لهذا اليوم، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد زكي بداري الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. أيها الإخوة الكرام كان معنا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي الذي استهل هذا اللقاء. هذه تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية، المهندس حسام صلاح وإبراهيم حامد، وكان من غرفة المراقبة الرئيسية كان معنا ومعكم هشام محمد، عاطف العدل، محمد كمال، وأشرف توفيق. اللهم حقق وحدة أمتنا العربية لتكون مصر أمة واحدة مع الأمة العربية، متراحمة، متآخية، متضامنة، متعاونة. اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وأمتنا، واحفظنا من كل شر يا أرحم الراحمين. هذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.